حظ عيني يا حظ عينك يا حظ عينك بنام الليل مرتاحة. ما كنا هاللي خدت ممساي من عيني, ما كنا هاللي خدت من قلبي راحة. من يوم شفتك نوت بالحيل تشكيني يا حظ عينك, عينك الأمال في نظرات مزاحة. طويلة الرمش تبعدني وتدنيني, مر انت سلم ومر حيل ذباحة, مر انت واعد ومرات انت جافيني. علقت الأمال في نظرات مزاحة. طويلة الرمش تبعدني وتدنيني, مر انت سلم ومر حيل ذباحة, مر انت واعد ومرة تجافيني. بالأمل حين وراحيني عطر المودة ومن نظرات لماحة. شفت أسود الرمش رغم الخوف يغريني, وشلون تسلب شجي النفس وفراحة. وتعلقه بالأمل حين وراحيني عطر المودة ومن نظرات لماحة. شفت أسود الرمش رغم الخوف يغريني يا حظ عينك, يا حظ عينك مرتاحة, خذت ممساي.